مدرسة وذلك مش هشرحها بقى مش هشرحها على السبورة. ركزوا معايا لأن كل كلمة هشرحها الكلام اللي بعدها مبني عليه. يعني لو حضرتك اتفوتت كانت تصير روعة أحسن. الأسئلة اللي قبل مش هتحل حضرتك النهاردة أنا هقولها وأنا بشرح. أظن الكلام واضح. الأسئلة بتاعت النهاردة اللي هتيجي في الامتحان بتاع يوم الثلاث لأن المحاضرة دي جاية الامتحان العملي انت هتاخده الاسبوع الجاي عمل السكشن ازاي الامتحان هيجي مطلوب من ساعه دي بعد سنه ونسكره هنزل لكم ورق في الاسئله اللي هتيجي يعني الحاجات اللي هتتذاكر تبقى معروفه دي هم مثلا يعني بتاع الاسلام بتبقى كبيره شويه غالبا بنسبه كبيره قوي عشان تكون مهمه زي السكتير غالبا ده اللي هيحصل يعني فهتبقى الدنيا قليله بسم الله بس المهم انت تبقى عارف الامتحان ازاي واهم حاجه في الامتحان العملي ان انت يعني ما تستخدمش ذكاء كويس اوعى اوعى تتذاكر معلش الامتحان العملي ده تبقى غبي دي ايه؟ كذا لا هو قصده مش عارف ايه لا هو بيضحك عليا لا عايز تبقى غبي في الامتحان العملي ده دي ايه هي كذا خلاص انتهى ما تقعدش تتذاكر لان اي حد بيحاول يذاكر امتحان عملي بيحل غلط اصلا ممكن تبقى كذا او كذا كلمه او دي هعمل عليها غلط امتحان الكويز ده اللي عمل لي كده اديته صح عشان الكويز والميد تيرم يجيب درجه والله اقسم بالله يعني كان كاتب لكم في الامتحان اعتقد جروب سي باين او حاجه زي كده اوريجن اوف انفرا اوربيتال نيرف انفرا اوربيتال ايه؟ ماكسيلاري ارت اعمل ايه بقى؟ اللي جابك كده؟ طب اوريجن اوف ماكسيلاري ارت مش ده صح اكسترنال كاروتيد ارت ده كاتب كاروتيد هو طبعا ده يعني 29 9 من 10 غشاش في المعلومات لانها بتبان في الكتاب زي واحد يقول له الاستيريو ديفيجن بدي ايه عالي يقول كاتب عالي ويقول له سايبها لي فاضي او يقول له اوريكيو دي مرادات فتلاقيه كاتب اوريكيو لو دي بطريقه يعني مالهاش علاقه لا بالانجليزي ولا بالالاتف اساسا وبعملها صح فالكويز والميد ترم معاك ولله معانا واخر السنه لا وشافه ولا شافه ولا مالهاش علاقه بيه انتوا عايزين حوالي وعددت حوالي 330 على 40 يعني 8 دكاترة وكل واحد طبع نفسه يعني متقسمه 40 و40 و40 كل مجموعة 40 دكتور امتحان 40 وكل فيهم واحد انت ونصيبك بقى يعني في موضوع الشفا وده انا ماليش علاقة بيه تماما رب مخك ما تعصبش كل اللي انا هقدر اقوله ماهي انت مقدمك اول عندي مش مقدمك انت اول ما هيجوا هيقعدوا معايا في المكتب الاول يا دكتور اياد الناس دي نظامها ايه؟ عايز تعمل فيهم ايه؟ احنا معجبين عايز تعمل فيهم ايه؟ طبعا الرد هيبقى ايه؟ شرح ولا احنا بنات الاخوات الصغيرين خد بالك بابا ما ينفعش يجي ولا عارف ان هو ما ينفعش يجي ولا مش عارف ولا يقول لك بتاعك محاضرة النهارده ان شاء الله اسمها يعني مفروض يعني تحت المسمى اسمها سبنال ديب لوريشن وحاجه اسمها التانج فانا هعملهم مع بعض يعني فتركزوا معايا من اول خطوات كده بحيث ان ده يبقى ايه سهل ان شاء الله احنا خدنا المره اللي فاتت حاجه اسمها الترانجلز بتاع النك فخدنا حاجه اسمها السب الليبيولار انا نفس عندك كده اهوت في عظمه هنا اسمها الهايويد بون ده شكلها من الجنب هكبرها كده اهي ده اسم الباتي ليسر كورني يبقى الكبير ده اسمه جريتر كورني. كورني يعني ارم. يبقى العظمه دي لها جسم وارمين. اربع عروق مش اثنين بس. ده شكلها منين؟ من الجنب. هي راكبه هنا في الحته دي كده زي الحرف يو بتنجلش كده. اهي. فلما بركبها كده انتوا هتبصوا عليها من الجنب فانتوا شايفين دي بس. فده اللي هو الجريتر كورني. يبقى انا عندي جريتر كورني يمين وشمال. انا لو رسمتها بالكامل ده مش شكلها عامل كده. قريبه قوي من شكل المبنى بس حجمها صغير جدا. والعظمه دي ما حدش عارف يجيبها. وانا شخصيا ما شفتهاش غير مره واحده يعني. ايه؟ تيجي في امتحان السير والدكتوراه وخلاص بالنسبه لكم ما لهاش اي لازمه. يبقى البادي انا اهم حاجه عندي بس ايه؟ البادي لسه كورني وايه؟ طيب عندنا اول عضله هناخدها دلوقتي ان شاء الله اسمها الدايجستريك. اسمها ايه؟ الدايجستريك ماسل. احنا خدنا في العظم كلمه دايجستريك دي، حد فاكرها؟ كان في المندب حاجه هنا اسمها دايجستريك فصه. والعظمه دي ايه؟ الماستويد. كان في ماستويد نوتش. الماستويد نوتش اسمه دايجستريك نوتش. يبقى متهيألي واضحه قوي. يبقى العظمه دي واخده اوريجن منين بقى؟ لها انتيجور بيني من الدايجستريك فصه بتاع المندب. ولها بوستيريور بيني من الدايجستريك نوتش بتاع الماستويد بروسس. يتقابلوا مع بعض هنا. الحته اللي بيتقابلوا فيها دي اسمها انترميديال تندور. والانترميديال تندور اتاتش تو لمين ده؟ للبادي بفايبرس رينج. حلقه كده لفه عليها. يبقى تاني الرسومات دي موجوده. انتيرور بيني اوف دايجستريك. ودي ايه؟ بوستيريور بيني اوف دايجستريك. الانتيرو بين من الدايجستريك فوس، المستيرو بين من الدايجستريك نوتش، يعني سهل قوي. انسرشن بين في الانترميديات تندر اللي اتاتش لمين؟ الهايويد بو باي فايبرس رينج. الاكشن بتاعها ايه؟ من غير ما افكر اقرب الانسرشن لمين؟ للاوريجن. هعمل ايه في الهايويد بو؟ انزلها ولا ارفعها لفوق؟ ارفع الهايويد بو لفوق اسمها الليفيشن اوف هايويد بو. ده اثناء عمليه السوالو. لما باجي ابلع الواحد لما بيجي يبلع هنا تلاقي كل الهيصه دي تطلع لفوق وترجع تنزل لتحت. اللي هيطلعها لفوق العضلات اللي فوق الهايويد بو. طب ولا نزلها تحت؟ اللي كان اسمها المحاضره اللي فاتت انفرا هايويد مصر اسمها ستيرما هايويد سايبا هايويد ستيرما مش عارف ايه. عندنا اول شويه عضلات كده كلهم كانوا اسمهم انفرا هايويد. اللي انا هتكلم عليهم النهارده اسمهم سوبرا هايويد مصر. اول واحده شرحناها دايجستريك. اللي هيجي في الامتحان النيرف سبلاي بتاع الانتيرو بيني اسمه نيرف تو مايو هايويد. وده خدناها قبل كده اللي المفروض جاي من الانفيرور الفلر. والانفيرور الفلر جاي من الانفيرور ديفيجن اوف مانديبيولار مان. البوستيريور بينو دايجستريك ده بيتغذى من النيرف اللي اسمه فيشيال نيرف. يبقى ده اول عضله اللي اسمها الدايجستريك مصر. لو سمحتوا الاجابات ما حدش برضه انا قلت لكم الاجابه ايه؟ كلمه. فما حدش يقول لي مثلا يعني انا كنت جاي في الامتحان مثلا نيرف سبلاي بتاع الماسيتي. يقول لي ماسيتريك نيرف ويتش ارايزز فروم the anterior division of mandibular nerve which arises from trigeminal. كده باراجراف اقول لك اكتب لي ايه؟ وانا قلت الاب على طول يبقى anterior division من غير ما اكمل الكلام. خليك ذكي. انت ساعات تكتب anterior division of maxillary nerve. عملها غلط. طب انت مش فاكرها كويس اكتب لي كلمه ايه وخلاص. anterior division عملها غلط صح؟ انما تقول لي of maxillary عملها غلط. وصلت الامور في اخر السنه برضو انا ناسي اسم النير. مش هحاسبك عليه بقى. اكتب لي مانديبولا هعملها لك صح. اديك نص درجه. فاهمين انا قصدي ايه؟ انما عشان المره اللي فاتت ما كناش خدنا اصلا غير الماكسيلري والمانديبولا فناس تعرف كل التفاصيل. يبقى ده النيرف سبلاي ده انا قلت هجيبه في الامتحان. يبقى ده كده العضله اسمها دايجاز. تاني عضله اسمها ستايلو هايويد. برضو من اسمها واضح قوي هي جايه منين. ستايلو هاي بيبقى جاي منين؟ ستايلو ها؟ الستايلويد بروسس هذا العظمه العظيمه اللي اسمها ايه؟ الهايلويد. والباشا ده مين؟ الستايلويد بروسس. العضله واخد اوريجن من النار. الراجل واقف زي ما واقف كده. فالعضله واخد اوريجن من انهي سيرفيس؟ بوستيريور ولا انتيريور سيرفيس؟ وتيجي تمسك هنا لحد هنا كده؟ بس قبل ما تروح تمسك تقوم عامله كده. ايه اللي حصل لها؟ اسد. دي بقول انها ديفايدز ان تو سليبس. عشان العضله اللي اسمها الدايجستريك تعمل عليها كده. فاكرين الدايجستريك مش كانت عامله كده؟ وكانت مين دي؟ الهايبر لاين. فبلاقي ان هنا العضله اللي اسمها السلايد ماشيه كده اهو وفجاه لقيتها مقسومه فرعين عشان تحوط دي. الدايجستريك يبقى العضله اللي اسمها ستايلو هايوي من البوستيريور سيرفس اوف ذا ستايلويد بروسيس نير اتس بيس ناحيه فوق يعني ديفايدز انتو تو ستيبس ودي انسيرتد انتو ايه بقى؟ في البادي بتاع مين؟ الهايوي. اديني اكشن بقى كده. بتعمل ايه في الهايوي بول؟ فوق ولا تحت؟ يبقى بولز زي هايويد بول. ابورد. بس هو الراجل واقف كده. شد الهايويد بول ازاي؟ ابورد اند باك. يبقى بول سايد بول ابورد اند باك ديورينج سوالو. بس عشان اتفقنا ان الكلام ده كله يطلع لفوق وبعدين يرجع ينزل لتحت. فهو يكون مطلعه لفوق عشان اقدر ابدا. النيرف سبلاي بتاعها مين اللي كان بيغذي البوستيريور بيلو اوف دايجستريك؟ فيش. فاللي بيغذيها برضه يبقى الستايلو هايويد والبوستيريور بيلو اوف دايجستريك مين اللي بيغذيهم؟ فيش يا لا نيرف. هذا العضله اللي اسمها ستايلو هايويد. جينيو هايويد. ها ها نقول تاني مين ومين تاني؟ سايرو هايويد وجينيو هايويد. فهو عايز يروح لهم مثلا هناك كده هو قصير، فيلاقي في نيرف معدي كابل كبير كده اسمه الهايبروس النيرف واصل لما للحيطه، فيقوم ايه؟ مش هيقول له الامانتين دي، يقول له بص امشي لحد ما تغذي مين؟ العضلتين اللي اسمهم سايرو هايويد وجينيو هايويد. فعشان كده هنقول ايه؟ سي 1 الونج عن طريق الهايبروس النيرف. ها نقول تاني ايه العضلتين اللي بتغذوا سي 1؟ سايرو هايويد اللي خدناها المره اللي فاتت، والنهارده واحده اسمها ايه؟ جينيو هايويد. ايه النيرف سبلاي بتاع جينيو هايويد؟ خلاص اكشن. تعمل ايه في الهايويد؟ ترفعها ولا تنزلها؟ بولز هايويد تقول ايه؟ ابورد اند فورورد. طب ودي؟ ابورد اند. طب لو الاثنين اشتغلوا مع بعض؟ تعالى فوق بس مش هنا، هنا ابورد اند فورورد، هنا باكورد وابورد. فورورد يضيع الايه؟ الباكورد. المحصله هنا ابورد وابورد، فتكون رافعه الهايويد اللي فوق. كده احنا خدنا مين دلوقتي؟ الدايجستيك. نمرة 2 ستايلو هايويد، نمرة 3 جينيو هايويد. في نفس الرسم اللي عايز قطعه عضلة فان شيك كده عاملة زي المروحة، اسمها ايه بقى دي؟ جينيو جلوسس. اسمها جينيو جلوسس. واخدة اوريجين منين؟ سوبيريور جينيال تيوبر. تخش على طول على اللسان، لأن اللسان عبارة عن عضلات. انتو ذا سابستنس اوكسيتاني. ديب للهايو جلوسس مصر. هقول تاني. هتخش فين؟ انتو ذا سابستنس اوف ذا تانج. ديب للهايو جلوسس. ايه الهايو جلوسس دي؟ هايو جلوسس. يبقى مين؟ الهايو بتبقى طالعه زي ايدي كده، ودي متداريه في الكتاب. عشان كده المفروض اعمل ايدي كده لو انا راسم الهايو جلوسس، هعمل دي نقاط. يبقى الاوريجن من السوبيريور جينيال تيوبركل. انسيرشن في قلب السبستنس اوف ذا تانج دي تو هايو جلوسس. اكشن هيبقى ايه؟ تعمل ايه في الانسان؟ بولز تانج ايه؟ فورورد اند سلايتلي داون. يبقى هي الانسان اهو كده لما هي تشد هتكون جايبها قدام شويه وتعملوا كده. عارفين الحركه اللي هي اللي هو تقلب لسانك في بقك كده بنفس المنظر ده. يبقى العضله تاني اسمها جينيو جلوسس. الاوريجن من السوبيرو جينيا تيوبر. الانسيرشن في السبستنس اوف ذا تانج ديب للهاي جلوسس. ناخد القاعده اللي هتجيب في الامتحان كلكم هتسالوا بقى في الشفوي. يقول لك يا ابني عضلات اللسان او السؤال ده في الشفوي والنيرفس الله يقطعك. فهناخده دلوقتي ان شاء الله. الكلام اللي انا هقوله دلوقتي اي عضله فيها كلمه جلوسس يعني معناها انها عضله من عضلات ايه؟ الطن. اول مسلز اوف ذا تانج ار سبلايد باي النيرف العظيم اللي اسمه هايبوجلوسال نيرف. يبقى كل عضلات اللسان بتتغذى بمين؟ طبعا لازم يكون في اكسبت ما عدا واحده بس اسمها بلاتو جلوسس. ها اسمها ايه؟ بلاتو جلوسس. دي بتتغذى بمين؟ بنيرف اسمه الكرينيال اكسسوري. ها اسمه ايه تاني؟ كرينيال اكسسوري. يعني من الاخر العضلات كلها بتتغذى بالنرف رقم 12. ما هو 12 ده اسمه الهايبوجلوس ما عدا واحده بتتغذى برقم 11. اقول تاني؟ نقول تاني. اول ماسلز اوف تايم معايا يا جماعه لو سمحت. اول ماسلز اوف تايم سبلايد باي الهايبوجلوس النرف اكسبت البنات والنص بالكرينيال اكسسوري. كرينيال اكسسوري او فرينجيال بلكسس او كرينيال اكسسوري فايال فيجاس او فيج واكسسوري كومبلكس. طيب كل دي اسم واحد. ليه؟ فاحنا عايز ايه؟ نحفظه كلمه ايه وخلاص؟ كرانيال اكسسوري. عشان بس ما حدش يقرا كلام تاني انا عايز دي بس. فهي دي كلها مسميات كده. احنا قلنا ايه؟ جينيو بلس. فاضل عندي العضله اللي اسمها الهايو بلس. هايو بلس من اسمها كده من الهايو بون، وهتعمل انسيرشن فين؟ في الطهر. طيب واخد اورج منين في الهايو بون بقى؟ من اهو البطن. من البطن. ومن اهو مين ده؟ وتطلع العضله كده، عضله مستطيله الى حد ما في الشكل ده. انا هجيبها في السنه ان شاء الله. الهايو بلوسس فاسكل الاورجن من اللاترال سيرفس بتاع البطن نمرة 2 الجريتر كورني اوف ذا هايو بون من اوله لاخره. هتعمل انسيرشن في مين؟ في الطرف. طيب اللسان بصوا معايا كده لو سمحتوا، عامل زي ايدي كده. دي اسمها التب. ده اسمه دورسال سيرفس. ده اسمه ايه؟ فنترال. يعني ايه فنترال يعني ايه بس؟ فنترال يعني ناحيه البطن. دورسال يعني ناحيه الظهر. انما مش امامه وخلفه. ما هو سواء كان اقول لكم انتيرور يساوي كلمه فنترال. لا. لا فنترال يعني ناحيه البطن. ودورسال ناحيه الظهر، لان الانسان لما محطوط في بوك كده دي هي ناحيه البطن يعني. ودي اللي المفروض ناحيه الظهر كده. فده اسمه دورسال سيرفس، اللي تحت اسمه ايه؟ طيب ده اهو. ودي اسمها السايد ستراكشر. سهل قوي. يبقى ده اسمه ايه تاني؟ تب. ده سايد وده سايد. العضله مسكت فين بقى لما الراجل في الرسم؟ ماسكه هنا. مش عامله زي ده كده؟ يعني ماسكه فين؟ كل السايد ولا الحته الغربيه؟ الاولى بالانجليزي ازاي؟ مستير بارت اوف ذا سايد اوف ذا ستراكشر. يبقى العضله بتعمل انسيرشن. مستير بارت اوف ذا سايد اوف ذا ستراكشر. نقول تاني الاوريجن. من البطن والهول لينس اوف ذا جريتر كورن. هنعمل انسيرشن في البوستيريور بارت اوف ذا سايد. اكشن هيبقى ايه؟ هتشد مين؟ هاي بول تحت ولا الطن؟ انا حتى في الطن. البوستيريور بارت. اثناء عمليه البلع الطبيعي سيادتك بعد ما بتمضغ ده الطبيعي يعني. ما هو مش فاضي يعني. ان الاكل بيتحط هنا. على بداية الطرد. فبتيجي عضلة يبقى عامل زي القلم ده كده. عضلة تقوم رافعة التيب اوف ذا تانج لفوق فيقوم الأكل واقع كده. يجي على البوستيريور بارت اللي هو يعني يتنقل من هنا يجي كده. تقوم العضلة دي تشد. تعمل إيه في المنطقة دي؟ تقوم موقعة الأكل كده. مثلا. طب ببساطة خالص. ده اللي في الفسيولوجي بقى بتسموها فيرست ستيب اوف سوالمنج وسكند ستيب ومش عارف موال. انما انا بالنسبه لي هتقول لي بس ده عمل انا يكفيني في الاناتومي بولز ذا بوستيريور بارت ذا تايم داون. ليه؟ عشان ابدا خلاص. نيرف سبلاي طالما هايو جلوسس يبقى مين النيرف اللي بيغذيها؟ عضله معروفه بالسال. يا نهار اسود. ايه؟ هايو جلوسال نيرف. حاضر. سؤال بقى، الجينيو بلوستس اللي هي كانت عامله زي المروحه دي موجوده فين بقى بالنسبه للهايو بلوستس؟ كده معناها ايه؟ ديب تو ايه؟ مين ده عامل حاجه؟ جايب الاسطيلوري ويروح للسان يبقى سميها ايه؟ الاوريجينال انتيرور سيرفس اوف مين؟ هذا الانسرشن فين في الضم توصل البارس اوف السايد اوف ذا ضم ها جمله بقى انت ايه بالهاي المستس سوبرفيشال ولا دي سوبرفيشال بس يبقى كده يبقى الجينيو دي دي ودي ايه انتوا لو لاحظتوا الثلاث تلعب بعض عشان الوقت لما اجيب اللسان وانزله تحت كده طب انا عايز ارجعه مكان الطبيعي وخدين رجعها مكان الطبيعي تاني ها وصل كده يا اخوانا يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلي العضلات كلها بتاع اللسان تتوازن بحيث ان اي حركه تتم لازم تيجي واحده قصادها بالضبط عشان اللسان يفضل في مكانه الطبيعي ومن اكثر الاورجانز اللي بتتحرك في جسمنا هو اللسان متهيألي حتى وانتوا نايمين يا اما بتحلم يا اما بتتكلم يا اما بتاكل وفي ناس بتشتر ما بلناش دعوه بيها اليماني اليماني فيها هو ما بيعملش حاجه هو ليه اول مره اسمعه كده دي يعني انا حاجه مشتركه هو تاكل ان انت تفضل كويس وتاكل بالراحه وحتى لما تشرب تشرب على ثلاث مرات يعني ده عشان اولا ما تشربش من الحيوانات ثانيا العلم كله اثبت ان الكلام ده ان انت لو شربت الميه مره واحده يا اما بتطلع لسانك كرش يا اما بتدمر الهضم طبعا ما بتدوقش خالص الاكل كده كده بينزل زي ما هو فمش اي هضم خالص الحيوانات المشتره دي زي البقر والناموس والجمل والحمار طبعا لو حد فيكم الفلاحين يعني لو شاف البقره وهي بتشرب ولا وهي بتاكل بتعمل ايه؟ ما بترفعش راسها ربع ساعه عماله تشرب تتنفس في الحاجه اللي هي بتشرب فيها وانت في الدين الاسلامي برضه ممنوع ان انت ايه؟ تتنفس في الماء اللي انت بتشربه وتقوم رافع راسك بعد ما تخلص تفكر الاول اكمل ولا ما اكملش؟ تقوم حاطه راسها تاني هي بتشرب وما بتحسش بالشبع وتاكل برضه بنفس الطريقه وبعدين بعدها بساعتين ثلاثه تقعد وتقوم جايبه الاكل كله من معدتها وتقعد تمضغ عايشه في فراغ لا الفلاحين على الترعه كده تلاقي كل البقر والجاموس نايم وتلاقي قاعد بيمضغ هو ما بيدورش الباب هو هيرجع ده ليه؟ لان هو خد الاكل كله من غير ما يدور من غير اسف ما يدور ده اسمه الاحتراق يا صلاه النبي حتى المعلومات المعلومات المحببه عارف نعرف كل اللي هو قاله بس ما اعرفش يعني ليه اسمه اشتراك يبقى احنا خدنا ايه؟ جينيو بلوس خدنا الهاي بلوس والستايلو جلوسس في واحده كمان كده اسمها البلاتو جلوسس ايه رايك في اسمها؟ حلوه حلوه جلوسس ارسمها فين؟ من البلد حتى شاطر بقى بناء على الكلام اللي انا اقوله الناس ضد بعض من البلد ها؟ سوفت بلد يعني عكس مين؟ شهر جلوسس لما نزل الانسان اللي ده انا عايز ارجعه مكان تقوم البلاتو جلوسس مطلعتها العضله دي هتعرفيها مش عليكم هتزيد لكم البلد كله فاسمها بس بلاد بلوسس يبقى انا كده خدت الجين بلوسس وخدت بلاد بلوسس وخدت هاي بلوسس وستايل بلوسس دول كلهم الاوريجن بتاعهم في اللسان ولا الانسرشن اللي في اللسان عشان كده العضلات دي اسمها اكسترنسك ماسلز وانقطاع في بقى معنى كده ان في ايه بقى؟ انترنسك الانترنسك دول سيادتك لو حطيت لسانك قدامك كده وده التب بتلاقي عضلات كده ماشيه في السطح الايه؟ السوبيرو واحده ماشيه كده اللي فوق دول اسمهم سوبيرو لونجيتيودينال ماسل يبقى اللي تحت ناس سهلين قوي اللسان السوبيرو لونجيتيودينال ماسل دول بتعملوا ايه؟ ده كده اهو لو ده اللسان هي ماشيه فوق فتقوم عامل لسان كده. طيب اللي تحت. تدي لسان كر it curls كر يعني ايه مجعد يعني لكن الكر بتاع الشعر ده يبقى كيرلس ذا تيب اوف ذا تانج داون وول دول اللي هم المجموعه الانفيريور طب المجموعه السوبيريور يدول فوق ده لونجيتيود طالما في لونجيتيود اكيد في ايه عكس لونجيتيود هوريزونتال او ترانسفيرس اللسان كده اهو عضله بدأ من اول السايد راح للسايد الثاني العضله دي لما تعمل كونتراكشن يعني او تكسر تعمل ايه في لسانك؟ اتنين كده او عارف تبطط اللسان كده لما تبطط اللسان اللي جوه تزود سمك اللسان يبقى العضلات دي بتتحكم في شكل اللسان وبناء على الحركه دي وبناء على قدره حضرتك على ان انت تحرك لسانك كويس هتلاقيك بتنطق كويس وبتنطق كويس يعني الجماعه اللي ما بيعرفوش يحرك لسانه كويس لا عاملين بعض الحروف ايه؟ ما هو ده اللي عباره عن كده ان في مشكله في التنسيق ما بين الحروف وبعضها يعني ايه؟ الر يقول ايه؟ ر ايه هو كده اه ايه ما بتعرفش يعمل يقول ايه ما بتعرفش يجيب ده وايه في ناس عندها حرفين يا دكتور في نظام لا ده في ناس عندها سبعه الر ديت الر دي جايه منين؟ يعني هو ده يقول لك ايه؟ اي كلمه فيها رزق رورا رورا دايما هتلاقي الكلمه الحرف لما بتكون في الاول بتتقطع في نص الكلام ما بتكلمهاش طبعا اللي عندهم نتا في السين لا ايه المفروض لسانه ما بيطلعش هو بيخرج لسانه بره ويدخله ما بين سنانه وبعضها هو عارفين بقى في حاجة أنا صعبة جدا سبحان الله أصعب مني صعبة قوي قوي قوي فالعلم بتبقى محطوطة منها أحيانا مع البلد ربنا فهنا شرايين بنقابل بعضها أقول أسمع ده أقول فاني بلدر كربل برانش وبريديان بيتحد مع بلدر كربل برانش الأزهر يديني بلدر كربل أرش عايزين الفرن يعني كده ماشي طبعا يعني دايما انا ببقى في المحاضره ببقى واخد بالي من اللي عنده ولاد يعني لو اي حد سالني بعرف هو ففي بنت عندها ايه؟ فقلت لها بقى قولي بقى انا قلت قولي طلعت لقطه كبره ماشي فوق ريديا ديزاين ماشي فوق اكتر اختري يعني يعني بس برضه فور بغلق كربة مطاش فرنسي أو بس فرنسي فرنسي هي بقى هنسأل فور حاجة في يعني في عندنا حاجة هشرحها المحاضرة الجاية فيها آر كتير فآر وأنا بقى يا ستي هنصطاد بقى الناس دي شغل هتصطاد أحسن أنا كده مجموعة العضلات السوبيل والمونتيونال والكيفيل والمونتيونال اللي هقسمها دي كده اللي هي بالعربي في مجموعة كده بسمعها الفيرتيكال الفيرتيكال دي بتبطط اللسان اللي هي ده سؤال ليه طب سيادتك عشان نلخص الكلمتين دول انترنسيك مصر لونجيتيودنال وترانزفيرس وفيرتيكال بيعملوا ايه؟ بيتحكموا في شكل اللسان كنترول ذا موفمنت كل صفحه صعبه؟ مين يمين بقى؟ البهوات بقى اللي هم الكبار دول اللي هو دي ودي ودي ودي اي سؤال كده هتخلصنا ده مصر زفر لو انا سالت الهايبروسس ايه العضله السوبرفيشال ليها وايه العضله الديب ليها؟ ستايلوبروسس سوبرفيشال ستايلوبروسس جينيوبروسس الديب اي سؤال يا محمد؟ تعالي تعالي لسه عندي عضلة واحدة اسمها المايلو خلص المايلو اتصل بعد كده في عندي الصاب مانديبولا سليبر جلاند وعندي الصاب لينجوال سليبر جلاند والنيرفس الاينس تانج والليمفاتيك دايمنشن اوف ذا تانج بس حاجات ثانيه وقت خلاص الارتيريال والفينس جاي كل مره ولا اولهم هذا المره اللي قلت سؤالين في الامتحان صح عشان ثاني في مره كده هو الناس كلها جايين يقول لك ايه المحاضره بتاع النهارده والله اقسم بالله انا سبب ان انا عاند معاك المحاضره دي انها مش هتتذاكر لان بعد كده انتوا الاسبوع الجاي عندكم امتحانات عمل واللي بعد خلاص واللي هيحصل لو سيادتك دخلت الامتحان بتذاكر الكلام ده لاول مره والله ما هتحل ولا كده وبحلف بالله انا بقولكم دلوقتي عشان ما حدش يقول لك اصل انا واد ذكي واد مخلص وقبل الامتحان هلم الليل ده هي كوبايه شاي كده وهقعد واظبط الدنيا انا بقول لك من دلوقتي لو في تاجيل اجل ولا ما عندكوش تاجيل في كل حاجه ماشي انا بقولها لك من دلوقتي اللي ما ذاكرش انا مره دلوقتي ومره قبل الامتحان ما يدخلش الامتحان يعني مرتين كفايه اقل حاجه مرتين لان اللي هيذاكر اول مره قبل الامتحان مش هيحل ولا كلمه عشان كده ايه مصر دي ان انا جايه في امتحان كتير المحاضره الجايه ما فيش فيها مذاكره اسامي هشيل الشرح كله يعني انتوا خدتوا الماكسيلاري ارت لو تفتكروا كنا قعدنا نقول مياده مسكنا مياده دي قعدنا نشرحها كلها الام ايه وبيغذي ايه وماشي ازاي المفروض ان انا اشرح لكم الكلام ده المحاضره الجايه برضه بالتفصيل لا انا هشيل كل الكلام وانا احفظ ايه بس اسامي وفي حاجات معينه اقول لك ما تذاكرش غير الكلمه دي وخلاص بس معلش يعني طب انا هعمل ايه طيب؟ انت عارف ماده انت بتفهمها مفيش ولا ماده تفهمها في الطب ولذلك معلش سوري يعني الحفيظ ولا بيجيب درجه ما بيبانش بقى الشاطر انا خايف انا بعد ما اتخلص العمل بقى ايه؟ انتوا مش حاسين بيها دلوقتي يعني اللي بيذاكر حاجه وهو فاهمها فاهمها كويس جدا جدا اللي هيحصل مبادئ ما بيخلص عمره ما بينساها ويعرف يشتغل كويس انما المحافظ اللي هو معلش سوري يعني يخش يفومت في الامتحان يرجع الكلمتين ويطلع باشا يجيب الدرجه اللي هي اول ما زاد حمار يجي بعد ما يخلص ترت في ايدي ده واقف كده الناس عماله تتكلم الواد اللي هو جاي مقبول جيد بس كان فاهم ما هو للاسف هو ده اللي بيحصل انا بقول لك للاسف يعني انا جايب مقبول حتى الامتحان كله عباره عن ايه؟ يا قصه يا حبه انا عارف انا مفيش الا احسن من الوقت والله عندنا في طب اقسم بالله حاجه تهود الذهن يعني الدكتور الاولاني ياخد كتب كتير كذا كتاب يعني ما تزعلوش قوي ان انتوا بتاخدوه ده يعني طالب في سنه اولى طب اللي مش فاهم اي حاجه في اي حاجه خلاص كتاب اسمه انتروداكشن وكتاب اسمه القبر وكتاب اسمه السوركس والامبريولوجي كل ده بقى كتاب الانترودكشن ده اللي هو الجنرال الجنرال اناتومي اللي انت كتبتوه بس قعدت بتاعته مره ونص وبعدين نخش على كتاب القمر كتاب القمر ده كنت بشرحه كان عباره عن 170 صفحه والسوركس زي وامبريولوجي ويخش على كتاب اسمه ابدومن بس يعني رأفة بيكم يا جماعه مش هندخلكم من ابدومن الا 30 صفحه بس طيب الكلام ده بقى قدامه كام يوم عشان نذاكر قدامه يوم يعني هتمتحن النهارده مثلا فيسيولوجي وبعد بكره اجازه وبعد بكره ان شاء الله امتحان الاناتومي يا ولاد ام سي كيو هجيب الكتاب يا باشا هجيب الكتاب في كتاب ام سي كيو عنده دلوقتي في الاول يحفظه بحفظه والله بيحفظوا كتاب الام سي كيو من غير ما يذاكروا ولا كلمه انا لحد دلوقتي يعني حتى في العصر كلهم والله قدره غير عاديه ده الشعب المصري عجيب في الحاجات وانت مش عارف اصلا دي ايه يعني عارف لما اجيب لك ولا شبه البره ليلى مثلا صيني اقول لك انسى الكتاب ده يا اخي روح حفظ بتحصل ما اعرفش ازاي اقول لهم طب ما انت استغل قدرتك دي ان انت تذاكر ويخش ويجيب الفول مارك والله ما اعرفش لحد دلوقتي ازاي ويعني انت متخيل كام سؤال والله دكتور بكوبايه شاي وبقعد جنبه وبحفظه والله هم يتعادلوا مثلا 2000 3000 سؤال ويحفظوا باجابات، ولو الاجابه غلط يحفظها غلط، ولو الاجابه 2 بيبقى حافظها. وتلاقي في الامتحان دكتور لو سمعت السؤال رقم 3 او 4 حضرتك جايبه، هو موجود في الكتاب كذا واجابته كذا، وانت حضرتك نعمل الاجابه الصح ولا الغلط؟ كمان ده بتتفرج عليه كده، هو ده لحد دلوقتي مش لاقي لها حل. وازاي في ليله يتحفظ 3000 سؤال وانا اصلا مش عارف الاسامي دي ايه؟ ما بحفظهم قوي سمعتهم. طب ازاي؟ كل يوم 100 سؤال ولا والله 3000 والله 3000 يتلموا في يوم ونص. بس يا عم بس انا ايه؟ هو ابني انا بصور اسئله اللي في دماغي بقى. دي واحد اثنين ثلاثه واحد بس هو ده اللي بيحصل يعني. ايوه لازم يعني تدوا اساسا للاسف. الله اكبر. عودتوا اساسا من الاول عليه. الحمد لله. الولاد الصغيرين دلوقتي هم اولى ابتدائي وثانيه ابتدائي، اقعد مع اي عيل واكتب له كلام بالعربي هيقراه لك زي الفل. طب قال كده مش معقول، لان هم عودوهم دلوقتي على طريقه رسم نور البيان بتاعه في القران. ايوه خدوها وطبقوها في الايه؟ في المدارس. فنجحت نجاح رهيب. العيال بتعرف تقرا الحروف كويس جدا، واي كلمه مكتوبه عايز تقول سبع حروف. انما كان زمان بين بطلبين اصل عندي انا مش هتبين دي كذا يعني. ولا حد يعني انجلش على الولاد. ايه انا بتطلع دي بوكو وسيكر على الولاد سيكر. مش هقول انا بصدق. لا طب بس تعالى يا بس براء. سي كار ارجع من هنا. لا لا هو يقولها على بعضها لوكش واحد. سيكر على الولاد. صوتهم كار يا ريا. كنت بتقول يا اخويا ترجع تاني النهارده ولا كنت بقول ايه؟ بقول لك خلصنا العضلات؟ هنتكلم بقى في ايه؟ السؤال بقى ان شاء الله ان والله العظيم ولا واحد فيكم هيخش امتحان الشفا اللي اتسال فيه وهجيبه في اخر السنه. ممكن اجاوبكم في الشفا والله. نعم صلاه وصلاه. نعم صلاي وتطلع الطن. انا في محاضره اللي فاتت او لا بتاع الفيسبوك سكال قلت لك لما يجي لك سؤال نيرف صلاي موتور وسنس اكتب له كلمتين موتور وسنس. ده في الحاجات العاديه، انما لو قال لي جلان بارا سمباثيك وسمباثيك وعكسه بارا وسنس. طيب انا بالنسبه لي هنا بتكلم في ايه؟ بتكلم في الطن. فبقول الطن موتور وسنس. موتور يعني عضلات اللسان من اللي بيغذيها لسه حالا كلهم بتغذى في الهايبو بلس ما عدا البلاد والقصص في الانيا الاكسجين. انا كلمه موتور. طب سنسوري اللسان بقى كان احنا اللي هو اللينجوال نيرف كان من ضمن الفانكشن بتاعته كارس جنرال سنسيشن مش عارف ايه وبالطبع وكارس تيست سنسيشن. طيب انا انسان لما ببص عليه من فوق بلاقي شكله عامل كده. قلنا دي اسمها ايه؟ التب. بلاقي ان عندي في شيب سيرفس وهنا فورمن اسمه فورمن سي وبلاقي ان في حاجه كده. ايش والله ما والله انتوا خدتوا في البيولوجي المفروض يعني ان التانج بتكون من حاجه اسمها لاترال انجوال سويلنج وتيوبرجولا امبر وما اعرفش ايه. أربع حتت بيتكلموا في بعض. تمام؟ أربعة بيتكلموا على السبورة. تمام؟ اللي هو لما بدي لساني كده بيبان ده اللي قسم اللسان نصين اسمه ميديان سالكس. يبقى أنا عندي في شيب سالكس أو سالكس ترمينالس وميديان سالكس. This is the anterior two cells. يبقى ده ايه؟ البوستيريور والبوستيريور. طيب لما اقول لك سنسوري انرفيشن اوف ذا تانج هتقول لي يا باشا والله اللسان متقسم لثلثين وثلث وموست بوستيريور بار ده لسانه طويل. انتيريور تو سيرت بوستيريور سيرت most posterior part. The anterior to third. عندي general sensation with this. مين اللي شايل الجنرال؟ لينجو والتيست كوردا تربناي جمال الكلام. يبقى التلتين دول او كاتب لنفسي ارسم انا رسمه زي دي كده وانا بذاكر واقول لنفسي هنا في التلتين دول جنرال وايه؟ والتيست. الجنرال بمين؟ باللينجو والتيست بالكوردا تربناي. طيب ده المستيرور سير جنرال وتيست الاثنين مع بعض بنعمل اسمه جلوسو فارنجا. جلوسو فارنجا ده رقم كام؟ جي 9 اهو الجي عامل زي 9 يبقى الجلوسو فارنجا اللي هو رقم 9. مصر مستيرور بارت الحته الورانيه دي جنرال وتيست بالفيجاس. الفيجاس اللي هو رقم كام؟ 10. تاني تلتين اللي قدامين بتوع اللسان جنرال بلينجوال وتيست كوردا تمبرال. طب التلت جنرال وتيست بمين؟ جروس فرنش. الموست بوستيريور بارت جنرال اند تيست بالفيجاس نيرف. طيب اللسان التلتين اللي قدام دول او قبل التلتين لسان شخص وانت سيتك بتعمل عليك رجلين يعني ترجع كده في خش زي القطيفة. القطيفة بالانجليزي اسمها ايه؟ قطيفة بالتي سابر. يبقى الدورسال سيرفيس فيلت عامل زي القطيفة ديو تو ذا بريزنس اوف لينجوال بابيل. خلص ده اللي انا عايز اتكلم. طيب الحته الورانيه ده ايه؟ لقيت ان هي بتلمع وفيها الليمفاتكس اللي هي الاوعيه الليمفاويه وسميتها لينجوال تونسل. كلمه تونسل يعني لوز بس مش دي اللوز اسمها لينجوال ايه؟ تونسل. هي سؤال كده انا شرحت الدورسال. طيب تعالى لي بقى من تحت. لو انا جيت على لسان وقلبت كده عايز ارفع لساني فوق وارسمه من تحت صح كده. انا راجل تاني لسان من فوق كده مفروض ان هنا كده السنان. طبعا السنان هتبقى هنا مين؟ بلاقي يعني اول حاجه تفكير نازله كده تحت لسان اللي هو عباره عن فين وارض ماشيين هنا كده اسمهم سب لينجوال فيزيكس. يبقى سب لينجوال فيزيكس ولا اي حاجه عامله كده. دي اسمها الفيمبريا. اسمها فيمبريا. طيب اللسان ليه ما بيتقلبش لورا؟ اكتشفت ايه اللي ماسكه؟ حاجه ماسكه في ارضيه البق كده اسمها فرينيولوم. يبقى انا عندي دلوقتي فين وفيمبريا وفين الفيمبريا دي حته اللي هي اللوكاس فيمبريا اللي هي في نص اللسان اللي ماسكاها. بعض الاطفال بتولدوا عندهم البتاع دي كامله يعني حته الجلد دي ماسكه لسانه ولازقه في ارضيه البق فده ساعات لازم ايه؟ اقصها. غالبا ما بينزلش دم لان المكان كله بميوكس ممبرين وفي ثانيه واحده بتمشيه مش عمليه يعني ولا حاجه. بس لازم اقصها لحد حته معينه لان انا لو كملت للاخر ان شاء الله هيحصل معايا. يبقى انا جيتك احلع بقى زي ما بيقولوا. دي ايه تاني بقى؟ بص يا سيدي هتلاقي حاجه ورسنا لك اهو المنطقه دي عامل كده ايه اللي بيبلع الحساب؟ لعيبه الكوره خط حتى الجروب؟ لا لو واحد رمي دايما هتلاقيها في المسابقات التنافسيه يعني الواحد ايه؟ هو الكوره جايه قدامه هو قوم جاري جامد الدفاع بتاعه سريع على اللزوم بس انا عامل كده لو القوه اكتر من لازم تقطع الفريم ما بتكملش قطع خالص؟ قطع ما انا بقول لك لان هو بيندفع بقوه اكتر من اللازم ما هو سيادتك مش لسانه كده؟ اتقلب اهو. هو اللي بيحصل بقى ان هو بيتقلب كده بيقفل لك المكان اللي بيخش منه الهواء كله. سواء يعني للاسف الكلام ده انتوا مش هتدرسوه. المفروض تعرفوه يعني لان انت بتبقى بتشتغل في بق العيان واجهزه اليونتس اللي بتبقى تعمل تبقى تطلع ميه ومش عارف ايه والكلام من الكلام ده. فبليز لما تجيب يونت تبقى في واحده ثانيه كده بتشفط الميه. عشان ده اكتر حاجه بتضايق العيان. بس ده بتكسر عشان 1000 ولا 2000 جنيه تقوم منتن وايه؟ يقول لك يا عم ما خليه كف كل شويه كف يا حاج كف يا حاج لما تقرف وراك فلا البتاعه دي بتخلي الايه؟ السائل اللي انت بتقصه ده يتشرب فما يضايقش العيال. فاللي بيحصل في لعيبه الكوره ايه؟ ما حدش بياخد باله. يعني انا ببقى ماشي واطلع هذا حتى في معظم الفيديوهات اللي هو تلاقيه بيجري وفجاه يقوم واقف وتلاقيه يقوم ساكت كده وبعدين يقوم ايه؟ هو ده اللي بيحصل. طبعا هو بيتخانق وبيموت وخلاص ما حدش بياخد باله منه. زي ما مجرد دلوقتي يلاحظوهم كويس اي حاجه مجرد ان هو يبدا يتحرك فجاه او يقف يقوم جايين عليه على طول. لان خلاص ده هو اللي بلع ان انا بلحق ايه؟ هو مدخل صباعي بطريقه معينه هو شارد له لسانه. فيبدا ياخد نفسه. وبعد كده بقى لو في جرح ولا جرح بقى خلاص بعدين مش فارقه معايا. وطبعا ممكن بدخل له انبوبه بطريقه معينه بس ده بعد كل الكلام ده بقى. ما شفتوش انا في ماتشات ولا جزمة؟ كان فين ده؟ عشان يفتح الكورة عشان يفتح الكورة. بيسيبوه متعة. بيحطوا الكورة. انا ما اعرفش هجيب لي سيرب الجزمه ازاي الصراحه. الجزمه تبوظ عشان يكسر لك جزمه عشان تضربه في دماغه تقول اه. قلت الجزمه تبوظ. قلت احسن انت تطلع. انت صدق عادي. غير اللي هو بتاعك فتلاقيهم ماشيين في وسط الحج والعمرة اللي هو يعني ايه عبارة عن كورة طول ما هو ماشي غير الخط ولو جيت انت في النص يبقى نهار اسود يعني انت ماشي مثلا جيت في وسط ايه مجموعتهم ماشيين الستات كلهم حاطين وردة على راسهم من فوق كده اه لا هم اتراك كاركترستيك والزنوج الزنج تستغله في حاجة واحدة في الحج بس اه وراه رمي كمرات اي حاجه وراه سيبوه اشمعنى اشمعنى ما شاء الله هم حاجه هم ماشيين لوحدهم ولا شمسيه ولا نيل ولا بيبقوا وغالبا لو مشاركين في بعض دراعاتهم كده مع بعض ماشيين صح ويدعس بيموت بني ادمين تحت يمين هروح على العمرة شكلها كده كان المفروض اروح السنة اللي فاتت والله يا تركي انت كنت اروح رمضان فانا قاعدين بنفطر هو عايز يكلمني وعشان كده ازاي؟ سبيك انجلش ما فهمش وريك ونسيت ما فيش اي حد كان عربي بعد كلمه الاشاره بعد يقول لي عايز يقول لي بقى انت منين قلت له فروم ايه ايش بعرف ازاي ما اعرفش بقى يعني ولا اهرامات بعد السنتري ممكن شكل رسم الاهرامات ورسم بس بقى حاجه غريبه جدا ان هم يعني حتى الانجلش ما في مره جاي عقلي فاتفاجئت ان انا راح ادرس فين؟ في تركيا ما اعرفش انا ادرس ادرس هناك ازاي يعني ازاي الالماني انا ما كنتش اتكلم ولا الماني لا هو بيشترط عليك انت لو رايح هناك لازم تدرس الماني ولو انت معاك لغه المانيه او لغه فرنسيه اسهل ما يمكن تسافر بره فرنسا او المانيا ويعني دي ميزه كبيره قوي اللي بيعرف يتكلم فرنساوي كويس او الماني كويس في ناس في ولاد شطار وبياخدوا السكه دي لان انت عشان تسافر انجلترا ولا امريكا صعب جدا صعب قوي يعني انما سهل قوي ان انت تسافر دول دول عايزين ناس واللغه الشرط فانت طالما بتتكلم اللغه بتاعتهم حتى انا في الصف دايما اللغه العربيه اي حاجه في الصف هي الانجلش يقول لك لازم تكتب التقرير بالالماني تكتب بالفرنساوي لازم هم نظامهم كده خدنا بريك خلاص كده احنا خدنا ايه؟ خدنا الطن وشكله وعرفنا النرفس اللايف داون الحاجه الثانيه اللي مهمه قوي اللي هي الليمفاتيك درينج اوف ذا طن بالنسبه لكم انتم عشان دايما العيان تبقى اسنانه بتتكسر فتلاقي الايدج بتاع الكيس بتبقى شارفه فبتعور نفسك ده بيحصل فينا كلنا ان واحد سايب سنانه لما سوست فتبدا حته تتكسر صغيره كده فتلاقي حرف السن عامل زي ايه؟ زي السكين ما هو انت بتنضف كده او كده تلاقي لسانك دايما عمال ايه؟ يتجرح. فاللي بيحصل ان يحصل التهاب في اللسان. لما يحصل التهاب في اللسان لازم اعرف الليمفاتكس. ده بالنسبه لي. النقطه الثانيه بقى اللي هو موضوع ايه؟ انا طالب واحده على فكره في المحاضره ما ينفعش احنا بنتكلم. البنات اللي بيتكلموا اخواتي. الليمفاتيك درينج بتاع الطعم. السبب الثاني بقى المشهور قوي دلوقتي الكانسر بقى اللي هو السرطان بتاع اللسان وسبب الرئيس هو السجاير والتدخين عامه نمره واحد اللي هي البايب نمره اثنين السجار نمره ثلاثه الجوزه نمره اربعه السجار ده ترتيب اسباب كانسر الطرف العالم بيجي للاسف سرطان اللسان ما بيبانش بيكون اتنقل عن طريق الليمفاتكس وطالما اتنقل من مكانه يعني انا ما بعرفش اعمل خلاص لسه فالعيان كده كده هيموت يبقى انا اللي انا بعمله كله في ايه؟ رشا طيب يبقى الليمفاتكس دي لازم اعرفها كويس قوي وسهله جدا جدا مش فيها مشكله مش انا اتفقنا ان الانسان عامل كده دي اللي اسمها ايه؟ لو حصل مشكله في التب دي هتروح للليمف نود ده اسمها سب منتال ليمف نود طب ده وده ايه؟ يروح لده هم سب مانديبيولار ليمف نود الجزء الوراني اللي بنسميه الروح الجزء الوراني بيروح لحاجه اسمها ديب سيرفايكال ليمفيوم مكان السيرفات التب ستابين سايز الجزء بتاع الانسان من ورا بيروح للابر ديب سيرفايكال وده اللي بيحصل ان العيان يجي لك كده تلاقي حاجه مكركعه كبيره هنا كده فاحنا غالبا بنشوفها غالبا مش بيحصل في الطب ده الله على السبب ما بلاقاش حاجه قدامي فبقول لك هناخد عينه. فاول ما باخد عينه الاقي انسجه من انسجه اللسان موجوده هنا. لان السرطان بيبقى في الاول هو عباره عن خلايا بكتيريا لسان. يمسك اللسان الاول وينتشر جواه وبعد كده ينتشر عن طريق الليمفاتكس. احنا لقينا بقى مشكله في سرطان اللسان ده السرطان الطبيعي يعني لو واحد ست عندها سرطان في الثدي بيحصل فين الاول؟ في الثدي وبعد ينتشر في الثدي. وبعد ما ينتشر في الثدي ينتشر عن طريق الليمفاتكس. اللسان ده هنا بقى. على طول يعني تلاقيها تشرح عن طريق الليمفاتكس وهو ماشي. بس هو لو هما شالوا الليمفاتكس ما تنتشرش تاني. لو الليمفاتكس اتشال ما تلحقش تنتشر. يعني ايه ما تلحقش تنتشر؟ يعني لو جت المرحله بدري شالوا الليمفاتكس. ما اعرفش اشيل الليمفاتكس، انا هشتغل ايه؟ بتكلم على سرطان الثدي. سرطان الثدي ده لو الست جت وده اللي بيحصل للاسف يعني لو جت في الاول خالص وجايه وتشتكي بسرعه للدكتور وهو مكانه كل الحكايه اللي انا هشتغله هو بس وحوالي 3 سم حواليه الموضوع انتهى وخلاص بقى كويسه جدا جدا ان شاء الله. انما اللي بيحصل في الستات المصريات ايه او العرب عامه يعني انها الهرم بتيجي بعد ما تكون اتنقل للليمفاتكس اثر ممكن تكون اتنقل للعظم وتنقل لظهرها وتنقل لرجليها والرئه عمليه. فللاسف اللي بيحصل للدكتور ايه لازم نعمل عمليه بكره بكره ان شاء الله الساعه 6 الصبح لازم لو قعدت 6 ونص هتموت. اللي بيحصل من المصريين كالعاده لو جولي مثلا في الدكتور قلت لهم يا جماعه ما نقدرش نعمل حاجه ومعلش انا اسف يعني يسيبها تموت ايه؟ ما نعسرهاش. على اللي هيتقال عليا. يا ابني كلب ما بفهمش ما اعرفش وما هو انا بقول لكم اللي بيحصل. انا بقول لكم اللي بيحصل في المجتمع بتاعنا. وهتلاقي بقى اللي رايح واللي جاي جاي يزور. كل واحد داخل يزور جاي باسمه مكتوب. شو اللي بيحصل؟ مالك يا عم الحاج ده عنده كذا وكذا. بص احنا رحنا للدكتور فلان وخلاها بقى زي الفل. لغايه الاعشاب والقرف اللي انتم بتشوفوه ده. يعني كان في حاله قريبتي وبعدين عندها سرطان كان في الرئه وانتشر بالكبد. فطبعا انا مسكت جوزها بالراحه كده وقلت له الوضع كذا كذا. فهمت الدنيا كلها عشان خاطري ما اتبهدلهاش. هي قدامها اسبوعين ولا ثلاثه خلي الاسبوعين ثلاثه دول ايه؟ ما تتعذبش. لو جالها وجع اديها ايه؟ مسكنات قويه وكلام من الكلام ده لحد ما ربنا ايه؟ يغمر خالص. قال له رايح واللي جاي. لغايه ما قالوا له ده في دكتور في اسكندريه بيعالج بالاعشاب مش عارف مين يتعالج عنه ومين يتعالج عنه. فلقيته متصل عليا وهي بقى الكلمه عماله تعيط قلت لها روحي. بس انا عارف كده كده ان هي ايه؟ ثلاث شهور وبتاع ثلاث اسابيع ولا حاجه بكتير او شهر وقتها. فراحت هناك طبعا ما تعملش اي حاجه خالص لان كل ده تهريج والناس بتضحك عليه زي ما انتم شايفين في التلفزيون كده. الان يمكنك مش عارف ايه الان يمكنك ما اعرفش وعلاج ما اعرفش تبقى انت عايز تسمع الكلام ده. يا جدعان ده احنا نقفل كليات الطب وكليات الاسنان ونقفل كل حاجه ونقعد هما خلاص من باقي الدنيا خلاص هما الدواء الواحد اجتمع شويه شاي خلوك ما اعرفش ايه عجتين. كان مره دكتوره واحده بتسال الدكتور قلت لها دكتور انا عندي سرطان في الثدي وعملت العمليه وانتشر من الناحيه الثانيه. فيرد عليا بايه بكل براءه يقول لي طبعا هو اصلا خريج التربيه الرياضيه. ما بهزرش والله والله خريج التربيه الرياضيه كان اسمه عادل عبد العال واتسجن. بس للاسف احنا في مصر ما حدش بيقعد يشتكي. هو كده هو احنا مش حساسين ده من حقه يمارس فن الطب هو صيدلي مش من حقه. بس هو يقول لك ايه الدكتور فلان الفلاني اللي هي قاعد تتكلم فيه انه الباقي قال لك ما حصلش خلاص انا ماليش اتكلم ماليش اتكلم في الموضوع لان في وزاره المفروض ان هي مسؤوله عن الكلام ده. فاللي حصل ان الباشا بيقول لها ايه؟ بص يا حاجه هو شويه شمر شويه تنسون كل يوم الصبح ان شاء الله وقتين زي الفل. ولازم خد بالك لازم هم بيتكلموا للاسف ياخدوا السبت الديني. اللي هو يبين لك انهم متدينين. وباذن الله ومش عارف ايه وان شاء الله بمشيئه الله وتلاقي طول ما قاعد بيهز دماغه يعني والتقوى بقى ايه يعني. الخور عرفت الصلاه. طب بس احنا كده خدنا الفادي كريش لسه في المحاضره ما خلصتش. لسه عندي بس لا لا عندنا محاضرة. واللي جوه اللي فيه لسان اسمه الاورال كافيتي بروبلم. فانا بلاقي عندي ان البارونت بتفتح في الاسفنج، انما الصب النيرو والصب لينجوال الاثنين بيفتحوا في الاورال كافيتي بروبلم. متفقين على الكلمه دي لحد دلوقتي؟ طيب الجلاند اللي اسمها الصب النيرو سيريبرال جلاند دي السكند سيريبرال جلاند، حجمها حوالي نص البارونت كده. الاكستنشن بتاعها فين ومكانها فين؟ ولا كان سيرفس ولا كان بوردر، وانواع او بلاش البوردرز مش عليكم، لا كان سيرفس والنيرف سبلاي بتاعها ايه والضغط بتاعها فين. طيب قبل ما اقولها لازم اشرح عضله اسمها الميو هايبر، ودي اخر عضله عندنا ميو هايبر. انا خدت المنتج من جوه لو تفتكروا لما تشوفوا من جوه كان في خط كده اسمه الميو هايبر ريتش، اللي كان مقسم من ديت الى اثنين صب لينجوال وصب انديكولار. طيب بصوا للرسمه دي كده، لا اهو وده الرقبه كده تمام. بلاقي عظمه هنا في الحته دي اللي هي مين؟ العظمه اللي اسمها الهايويد بون. طيب انا عندي خط اسمه مايلويد ريتش يمين وواحد شمال، اللي المفروض وانا عامل كده هيبقى شكله عامل ازاي؟ مش هيبقى باين لانه مستخبي في المندل من جوه. بلاقي الياف بتيجي كده، انا نص المايلويد وده النص الثاني، ويعملوا بعض كده. سميت الخط اللي بينهم ده اسمه مايل هاي راكي الخيار. يبقى تاني ببساطه خالص العضله الاوريجن بتاعها من المايل هاي ريج، لان اسمها مايل هاي مصر، هتعمل انسيرشن في المايل هاي دي راكي. العضله دي تبقى عامله كده، انا واقف كده. الصوره دي مين بقى اللي انا حطيته هنا كده؟ طب دي اهي اللي انا بحس عليها، يعني هقطع الاول سكن وفاشيا، واول ما اشدهم كده هلاقي قدام العضله دي. ومين اللي هنا زي ما اتفقنا؟ عشان كده العضله دي بنسميها الفلور اوف ذا باوس، هي اللي عامله ارضيه البطن. ما انا عندي المندبل كده، ده شكل المندبل اهو، وهي راح تخلال المسافه اللي ما بين الايه؟ المندبل، بحيث ان انا احط اللسان. يبقى العضله اللي عامله الفلور اوف ذا ماوس هي مين؟ المايلو، عشان كده بيسموها الاورال دايفرام. كلمه دايفرام يعني حاجز، لانها عامله زي ما انتم شايفين كده. لها كام سطح؟ وانا واقف كده. بصوا معايا يا جماعه لو سمحتوا. السطح ده اللي هو تحت ده اللي فوق، اللي فوق مين اللي قاعد عليه؟ الطن. والطن ده عباره عن عضلات، مش هنتفاعل عليها قبل كده؟ طب من هنا ريليتد لايه؟ سكن والفاشل. الحته دي واحده من المايلويد ريدج ودي من المايلويد ريدج. طب ده هيبقى ايه؟ الرافي. الرافي ده بيمتد من اول ايه بقى؟ من اول الحته دي اللي اسمها السينثيسيس من شعر الى البادي اوف هايبر. يبقى تاني العضله بنفس المنظر اهو، ده شكلها وانا واقف كده. طب ده كده وده شكلها، تخيل المنظر اللي انا بعمله. مين اللي قاعد هنا ده؟ الفم. العضله دي الاورش من المايلويد ريتش بتاع الناحيه دي والمايلويد ريتش بتاع الناحيه الثانيه، الالياف بتنزل كده زي ما انتم شايفين اهي، تقابل مع بعضها فين؟ في الراف ده. الرافي لو اتساب كده تبقى عضله سيئه، يعني معلش الطاقه اللي قطعها ونازل، فلازم اثبت دي واثبت دي اللي هم الرافي ده، اثبته هنا في السينثيسيس الدايت وهنا في البادي فايبر. طب الاكشن بتاع العضله دي ايه؟ العضله اللي بتعمل كونتراكشن تكسر ولا تطول؟ لما تكسر يحصل ايه؟ اعتبر ان ده خير، يعني اعتبر ان ده خير كده. لما يكسر ايه اللي يحصل كده؟ كده؟ ولا هيتشد يتعمل كده؟ هيتعمل كده. لما يتعمل كده هو مين اللي محطوط هنا؟ هي ده الشكل. اول ما اعمل كده ايه اللي رفعت اللسان لفوق. استفيد انا ايه من القصه دي لما ارفع اللسان لفوق؟ This is the first step of swallow. اول خطوه في البلع الاكل متحط كده. تقوم العضله دي اللي هي سمال ماي رافعه دي كده اقوم الاكل راجع لورا كده. يقوم العضله اللي اسمها الهاي بروسس تتشد. تقوم الاكل واقع في الفارنكس. الفارنكس بتاعها كونستريكت بتعمل كده. تقوم منزلها الاسوفيكس اللي بتهز كده. ده المفروض خطوه في السوق. لا دي رقم كام؟ مش عارف بس هو كل ده اللي معاك بس رقم 4 مش موجود. ركزوا بقى معايا خليكم بقى في الاثنين دول لان انا اتخلقت الصراحه. ايش هذا؟ الجلاد. الجلاب دي نايمه كده هتبقى نايمه كده على مين؟ طب وهنا نايمه على مين؟ على الجلوس العضله دي اسمها الهايو جلوس اسمها ايه؟ طب هنا بلاقي ان في ارتري ومعاه فين؟ الشباب واحد دخل زي ده بقى وبص صب منتال فيزت اسمهم ايه؟ صعبه؟ دلع الجلاند دايما على الصاب منتال فيزنس والماي لايف هي مين بقى دي؟ هاي لو اساس عضله هاي بص صلي على رسول الله ايوه افضل الصلاه والسلام خدنا دي شويه نسمع الستايلو بروس اضرب اللي جاي بقى احنا هنتكلم بلاقي بقى نرف ماشي كده اظن باين وش وراح لمين؟ عشان بس السنسيشن للدرج مين ده عامل حاجه؟ تكون في يا حبيبي لينجوا لينجوا لينجوا لينجوا لينجوا لينجوا لينجوا لينجوا ده متعلق فيه جنج اسمها صب مانديلولا جنج ده النيرف ده رقم اثنين برضه رايح للسان عشان يغذي عضلات اللسان. هايبو بص الناس ماشي حواليه اثنين بنت زي البادي جاردز كده هنا اسمهم فينا كوميتات. فينا يعني بنت وكوميتات يعني المصاحب. مين النيرف ده الهايبو بص الناس ازيك يا احمد؟ لا اله الا الله محمد رسول الله ارتري يا عوف This artery above the hyoid. That's the way. Hyoid. Supra-hyoid artery. No, it's a second hand. Supra-hyoid. حتى كده برضه سب مانديبولار سيريبرال جلاندس يبقى انا دلوقتي سب مانديبولار سيريبرال جلاندس انا بحدد في شكلين بس كل اللي انا عرفته ان انا عشان اشوفها لازم اكسر مين المندل وعليه الميديا تريجويد والفصه والقرش تمام رحت شايل ده كله كده لقيت الجلاند في وشه لما اشتري الجلاند الاقي العضله اللي اسمها المايلوهيويد وعليها مفصولا عنها يعني بالايه؟ بالسب مينتال بيزنس جروب. طب ورا هلاقي الحضره اللي اسمها الهاي بوست وفاصلها عن ستايلوس لين وان الجاي هاي بوست الماد والتو في والسوبرا هاي اب. طب الجلاند نفسها بقى شكلها ايه؟ عندنا محاضره نعم يا حضرت محاضره امبارح؟ ايوه الحاجات دي كلها فوق ايه؟ اضرب ايه؟ يعني كده معايا؟ عرفنا لحد دلوقتي؟ كده السطح ده ان انا اشتلت المندبل عشان اشوفه. مش راجل واقف زي ما انا عامل كده اهو. ده هيبقى انهي سطح؟ لاترال سيرفيس. لاترال. يبقى اللاترال سيرفيس. مين اللي مغطيه؟ المندبل يعني صار مندبل الفصه بتاع المندبل. وفيشال ارتري والميديا تريجويد طب السطح ده هيبقى انهي سطح؟ مش ده اللاترال؟ يبقى ده الميديا سيرفيس يبقى الميديا سيرفيس ريليتد انتير للمايو هايت سيرفيس فروم باي سطح هنا وبوستير الهايت بص السيرفيس فروم باي لحد دلوقتي في مشكله؟ طب انا كلمت لحد دلوقتي يا دكتور معلش انا مش عارف شكلها ايه اصلا تعالى اطلعك بالكلام الوحيد افتكر كده مع بعض ان مفيش عضله اسمها مايو هايت يا عم زي الكتاب الجلاند بتاعتي اهي لو طلعتها على بعضها زي ايدك كده بالظبط. ها في المنظر اللي عامله ده في الحته الصغيره ده دي بقول عليها الديب بار، والهيصه الكبيره دي كلها بقول عليها ايه بقى؟ السوبر فيشال. دي بناء على ايه؟ العضله دي اللي هي مين يا اخوانا؟ المايو هيولي. الراجل واقف في الجنب اهو، ايه دي يا هي؟ كده شفت المنظر ده كده؟ ده هو مين بقى العضله الصغيره دي؟ ده الديب بار، يعني دي ديب للمايو هيولي، والسوبر فيشال الكبيره ده لو انا عملت حاجه ثانيه ايه اللي عامل كده؟ مالو ايه ده؟ مالو ايه ده؟ عضله سيطر على مسافة الحلق. ايه؟ ايه ايه؟ عضله على مسافة الحلق. الطنجة هيبقى زي ايه دي كده؟ بس العضله دي ايه؟ طيب بص يعني انا ممكن في البيت اعمل ورقه زي دي كده واحط عليها سبمنتال ارضي وسبمنتال ماشي. لو انا اشتريت دي كده هلاقي مين اللي قدامي؟ الهايبروس اللي عليها بقى الستايل والبوسس واللينج والنيرف والجنجي او العك اللي قعدت اقول دي هتبقى مين كلها كده؟ لا تسمى دي بقى الجلاند. الحته دي اللي هتبقى مين؟ دي. يلا قول لي الديب موجوده فين؟ فين؟ مايلو هيود والهايبروس. خلص. المشكله في مين بقى؟ سوبر فيشال. لان هو الحته الكبيره كلها دي السوبر فيشال ده ده اللاترال سيرفيس. يبقى ده مين؟ ميديم. اللاترال سيرفيس متغطي بايه؟ بالمنتل. بالمنتل والفص والفيشال ارتري والميديا تيري. رحت شايل دي كده لقيت الجلاند قدام، لما اقلب الجلاند كده انا نايمه هنا على مين؟ مالو هيرويد. بالصف انت ارتري وفين؟ طب وهنا؟ على الهاي بروسس والحاجات اللي احنا عاملها بالصف. اي سؤال؟ طب انا عندي كام سيرفيس؟ اللي هم لاترال وميديا. في واحد كمان ده اهو، لان انا لو جيت على الجلاند دي وقطعتها كده بعد ما قطعتها يعني شكلها عامل كده اهو، رحت قطعها لكم كده ورحت حطيتها قدامكم كده بالمنظر ده، هتلاقي شكلها عامل ازاي؟ المانتوبلا بقى هنا في الحته دي. يبقى ده انهي سيرفس؟ طيب يبقى ده؟ ده بقى اللي هو هتبقى الحته دي كده سكين وفاشيا، ده اسمه انفرو لاترال سيرفس. انفرو لاترال سيرفس. يبقى انا كف دي يعني ما اعرفش اعمل انفرو لاترال، اقول ان ده لاترال وده ميديال، والحته دي اقول عليها انفرو لاترال اللي ريتد سكين وفاشيا. اخر حاجه في الجلاند دي الضغط بتاعتها، مش هي بتطلع سلايفيشن؟ السلايفيشن هيتكون في انهي بارت اكتر؟ في السوبر فيش، ويقوم يلف في الدين ويقوم طالع ضغط كده. الضغط هتروح فين ده؟ ده الطن. ودي العضله اللي اسمها الهاي بلوس، وده هيبقى الديب بارت، وده ايه؟ السوبر فيشن. وانا شايل العضله اللي اسمها الهاي بلوس، اسمها اسف المايلو هاي. فبنات الضغط بتيجي كده وتفضل ماشيه بنفس المنظر ده. في تحت اللسان حاجه انا شرحتها من شويه اسمها الساب لينجوال بابيلو، اللي كنت اسمعها لكم كده ساب لينجوال بابيلو، بتفتح في الصامت قمه الصاب لينجوال بابيل تحت التيب بتاع لسانك هنا كده. لو نزلت في ارضيه بقك هتلاقي في حته عاليه، الحته العاليه اللي في النص دي او المدرعه بص في المرايه هتشوفها، لان بتجيب كتير جدا فيها التهابات. فلازم عارف ان ديت بيحصل ايه؟ الصاب لينجوال بابيل اللي بيفتح فيها بعض الناس يعني وهو بيتداوم خلاه بيطلع سلايفيشن كده بعنف يعني. انا فاهم في حاجتين طالعين كده زي اللي هي سم سم كده. ايوه سم كده. لا بس سم كده. لان هو لما بيعمل كده بيضغط على الجلاند. حتى انتوا كتير قوي لما تتكون زي على اللزوم دي بتقفش. زي ما شايف بس صليب حاجه يعني. طبعا بالكو ان انا عمال ارسم على السبوره كلها الكلام ده كله كام سنتي اهو يعني متخيلين الدنيا دي يعني اعجاز ربنا سبحانه وتعالى فيها قد ايه والحاجات دي كلها مرصوصه فوق بعضها ومفروض مني ان انا لما اجي اشتغل ان انا ارجع تاني كل حاجه زي ما كان ارجعها ازاي بقى؟ عندك سيكشن بقى صح؟ عندك سيكشن بقى؟ اخد منك ال ما تمشيش الا ما تدينا التسجيل. عندنا محاضرة يا دكتور. والله محاضرة بدأت والله محاضرة انجليزي والله بدأت. دكتور بتاخد ايه؟ قول له يا عم دكتور بدأت والله بدأت. دكتور المحاضرة الثانية بدأت اه يا عم بدأ من خلص خمس دقايق كده مين ارتري دومينال معرض على الارض؟ فيش الارض فيش الارض فهتقول لي الهكسس انا عارف فيش الارض يبقى شبكه حوالين فيش الارض بتنزل المسافه كوردة المناية نزل بارس المسافه فاضل ايه السنسور من اللين والد انا هرسم صوره وقولوا لي بقى الصوره دي او رسمه يعني دي اخر حاجه دايما ده من قدام مقطع كده سكين وفشل كورونا ده عرفت احسن كورونا جاي ده غير ما يلاقي الله فوق البطانة ده واحد كورونا سيكشن يا دكتور كورونا سيكشن كورونا سيكشن كده كده كورونا سيكشن كده على البطاقة دي غلط هقطع بقى كده واشيل حتى الفوضى دي واسيب دي بس وهم قطعها كده فهنا ده اهو ده الطن ده اللي يلبس من بين اللي تحت الطن تليفون احنا خدنا عضله كان اسمها جينيو بلس اهي اثنين واحده يمين واحده شمال هنا في جلاند تحت اللسان مباشره اسمها سب ليز وايت سليبر يبقى مين دي؟ انا بجد كده انا بجيب صباعي اهو وانا اتركب بلسان كده بلاقي السب ليز وايت سليبر جلاند دي موجود يعني تغطيها فين من الاخر على طول ثاني ده ليوكس ممبرين وزائد الاستاذه دي مش محتاجه رد ليه؟ ده هي بس تخرج السب اللي فوقها يبقى كل الحكايه دي هتعمل ايه؟ فتحات كده حوالي من 8 ل 12 فتحه تقوم مطلع السلايفيشن في قلب الفلور زي ما هو صعب تمام؟ في اي سؤال لحد دلوقتي؟ يبقى دايما دكتور كده عليك لا العضله اللي كانت عامله زي الكتاب ماي لاي لاي ماي وحيوي مصر طيب الحته دي هتبقى مين؟ صب مندول لا صب مندول والقصه بتاع المندول يبقى الحته دي صب مندول يبقى الحته دي مش ماي لاي مصر اللي هو ماي لاي بريدج اللي هو ده كان حبه فوق وحبه تحت صب مندول والقصه صب مندول والقصه دي هتبقى ايه دي؟ صدر المندب صدر المندب سليبر جلال ده أنهي صدر؟ اللطر وده الانفرو لطر يبقى ده الميديا طيب الرسمة دي ممكن أقلب بقى تقول الكلام من الأول أنا لو قلت الانفرو ميديا الانفرو لطر هتسيب في الزرق ده الاسكن بسوبر فيش الفش وبعدين دي فش دي فش وبعد كده بلاقي الانفرو لطر اسمها صدر مندب لطر انفرو طب هنا ده يعني سيرفس رجلتي اليمين ده الصف مانديبولار القصه بتاع المن وممكن اقوم اعمل لنفسي كده وانا بذاكر وقال لي نفس ان الارت اللي اسمه الفيشال ارت مقصود العضله الاسفليه اللي بيكون شغال في الرسم ده. هنا الميديا سيرفيس اللي هو المفروض نايم على الميجر وهايبر وهايبر بس انا مش باين غير الميجر. القصه دي انا بقولها عشان الجلاند اللي اسمها ايه بقى السابلينج وال سيريبري ذس از سمول ستينج اوف الميجر موجوده في الفلور اوف ذا راس متغطيه في فوقها. طب لو قلت لك الريليشن بتاعتها مين اللي فوقها مين اللي تحتها مين اللي اللاترا مين اللي مين اللي فوقها اللوكس ميمبرين وفوق اللوكس ميمبرين الطبقه مين اللي ميديال العضله الاسفنجيه بس في هنا بقى ايه لينجوال نيرف والضغط بتاع السبمانديبولار سيريبري السبمانديبولار سيريبري جلاند احنا اتفقنا ان كان في ضغط طالع كده عشان بتروح تفتح فين؟ الصدر ايوه وهذا الطنج هنا شكله عامل كده. في نيرف اللي بيروح يغذيها للقماش تحت دي اللي اسمه اللينجوال نيرف بيعمل كده وعامل حاجه اسمها هوكينج. الضغط ماشيه كده. النيرف اللي ماشي جنبها كده. فجاه النيرف قام عامل الحركه دي. الحركه دي بسميها ايه؟ هوكينج عشان لو او عمل كده زي ما بيعمل كده يروح للسمع على طول. يبقى الحركه ديت هنا لما بقطع في المنطقه دي كده. بلاقي هنا اللينجوال نيرف وهنا الضغط اسمها السبمانديبولار ضغط. السبمانديبولار سليبري جلاند بتفتح في اللي هي السبمانديبولار تفتح في الفلور في حته اسمها سبمانديبولار فور. بالراحه كده عشان احنا قلنا سبمانديبولار كتير قوي. خدنا سبمانديبولار بابيلي اللي بيفتح فيها الضغط بتاع السبمانديبولار سليبري جلاند. خدنا سبمانديبولار فور اللي هو الميوكس ممبرين اللي مغطي السبلينج والسليبة ريان اللي بقى فيه حوالي 8 و 12 طيب خلنا سبلينج والارضي وسبلينج والفين اللي هو مديك من الاسامي. اي سؤال لحد دلوقتي ايه النيرف سبلاي بتاع الجراند دي ذا سيم لايك السبلينج محدش يهبل الكتابي كده في الامتحان يعني لما جاي في الامتحان هيكون برضه سمباثيك سنسور من اليمين بارا من الكورنر من الرايت سمباثيك من اليمين الاسئله عارف انها هتيجي بس الامتحان الحاجه والثلاث الساعه كام؟ 2 المجموعات كلها هتفتح في نفس الوقت الاربع مدرجات نو اكسكيوشن.